يا مطرب بالغنى اجلي وانا معك بالطراب اجل بشرح القلب بالمغنى وبازلي عسى يقع للسماء رقبال يا مطرب بالغنى جلي وانا معك بالطراب دجال بشرح القلب بالمغنى وبازلي عسى يقع للسماء رقبال يا خل طولت في مطلي إلى متى تكثر الأوطان في مهلة الوعد ما أسبابها قل لي ولا تبالي بمن قد قال غروك منعوك من وصلي غروك منعوك من وصلي وانا بكم منتظر لصال رسول برسلوا لا تمزح على رسلي بالكذب لا تفسد الارسال الله يزيل العدا ويجلي فرحاتي لا قال والنزال ولا تقع له هداية صدق من أجلي لباه يختار من الأخصال لأنه على صدق ما أخلي ما قصدي الجاه ولا المال إلا محبة مطول بجعلو قفلي سويس من خيرة الأقبال خذوا علي عهد من عقلي إن كانكم يا عرب عقال ليش التعصب وانتو معدن الفضلي هاتوا فضيلة من الأفضال يا رب عطفه على المبلي عسى لقلبه يقع زلزال الله يجيب الدعاب ويجتمع شبلي رمضان والتالي شوال صبرت لما فرغ وزني يضحك على عقلي الدلال واليوم بنشتري لي صبر من بيا عدلي ولا كافت بنجيب عدال متى وانا وانت بضلي في ظل أفياك والأصلال على الوفا والطرق في شرعنا الأصلي لي في رجاء ربنا مال يا مطرب بالغنى شلي وانا معك بالطراب نشغل بشرح القلب بال مغنى وبازلي عسى يضع للزمار اقبل عسى يضع للزمار